أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ومما يظهر منه الاختصاص ما تقدم من الشهيد ومشائخ المحقق الثاني من حرمة جحود الخراج والمقاسمة، معللين ذلك بأن ذلك حق عليه، فإن الأنفال لا حق ولا أجرة في التصرف فيها. كان الكلام في التنبيه الثالث من التنبيهات التي عقدت في هذه المسألة. قلنا أنه كان الكلام في التنبيه الثالث من تنبيهات هذه المسألة، وهو أنه ما ذكرناه من الأحكام فيما يرتبط بالخراج والمقاسمة ونحو ذلك، هل هو مختص بالأراضي الخراجية واقعا، أو أنها تشمل الأراضي الخراجية ولو باعتقاد الآخذ، وإن كانت تلك الأراضي من الأنفال على مذهبنا واقعا. الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال أنه يظهر من بعض أدلة الفقهاء في المقام ومن بعض كلماتهم في المقام أن الحكم أعم، يشمل الأراضي الخراجية وأراضي الأنفال، وإن كان يعتقد الجائر أنها خراجية. ثم ذكرنا بالأمس الدليل الذي يستفاد منه العموم، ثم الآن يريد أن يتعرض للكلمات التي يمكن أن يستفاد منها العموم. من هذه الكلمات ما جاء في كلمات المحقق الثاني المحقق الكركي في تلك الرسالة، وما جاء في كلمات مشايخ المحقق الثاني وهو المحقق الكركي، حيث أن هؤلاء بعد أن ذكروا أن حكم ما هو حكم الخراج والمقاسمة عللوا ذلك بأن هذا حق واجب عليه، أي على مستعمل الأرض. ومن الواضح أنه في أراضي الأنفال لا يوجد هناك أي حق على مستعمل الأرض، لا يوجد هناك أي حق لله على مستعمل هذه الأرض، وإنما أذن للشيعة في أن يتصرفوا في أراضي الأنفال. إذن من قول هؤلاء أنه من حيث أنه لهم حق عليه، أي على مستعمل الأرض، يتضح أن المراد ما هو؟ يتضح أن المراد منه فقط ماذا؟ يراد منه الذي هو من الأراضي الخراجية لا الأعم من ذلك. ظاهرا اشتبهت أنا في البيان، ها؟ لو الإخوان احنا هذا احنا قلنا مما يظهر منه التعميم، مو لو ما من التفسير للإخوة أساسا، بني قلنا مما يظهر منهم الاختصاص. خب جيد، يجب ذهني أنه ذكرت مما يظهر منه التعميم، فلهذا احتملت أنه اشتبه. إذن من بعض الأدلة يظهر الاختصاص، ومن بعض الكلمات أيضا يظهر الاختصاص. خب من الكلمات التي يظهر فيها الاختصاص هذه الكلمات، قال: ومما يظهر منه الاختصاص، يعني من تلك الكلمات، مو وممن، ومما يظهر منه الاختصاص ما تقدم من الشهيد وما تقدم من مشائخ المحقق الثاني من حرمة جحود الخراج والمقاسمة، معللين ذلك، أي من حرمة الجحود، معللين ذلك بأن ذلك، أي الخراج والمقاسمة، حق عليه، أي على مستعمل الأرض. ومن الواضح أن الذي يستعمل الأرض غير الخراجية، وإنما هي من الأنفال، لا يوجد فيها أي حق على مستعمل الأرض. إذن هذا التعليل يكشف أنهم يريدون الخراج والمقاسمة من مما فيه حق، وأراضي الأنفال لا حق فيها. قال: فإن الأنفال لا حق ولا أجرة في التصرف فيها. وممن يظهر أيضا منه الاختصاص، وكذا ما تقدم من التنقيح حيث ذكر بعد دعوى الإجماع على الحكم الذي هو أصل المطلب، قال: إن تصرف الجائر في الخراج والمقاسمة من قبيل تصرف الفضول إذا أجاز المالك. تتذكرون هذه المسألة ذكرناها، قلنا بأن تصرف الجائر من قبيل تصرف الفضول، ولكنه أذن له ولي المسلمين لا مالك هذه الأرض، أذن له ولي المسلمين باعتبار أن هذه الأرض للمسلمين، والمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام ولي المسلمين، وقد أذن له الولي مو أذن له المالك. يتذكر الإخوة التعليق الذي ذكره الشيخ أنه هذا إذن من الولي لا أنه إذن من المالك. يقول: بعبارتي بهذه العبارة من قبيل تصرف الفضولي نستكشف أن هذه الأراضي هي أراضي المسلمين، تتوقف على من؟ على إذن من؟ إما على إذن المسلمين وإما على إذن وليهم. وأما إذا كانت من الأراضي التي هي أنفالون، فالمفروض أن المعصوم سلام الله عليه قد أذن فيها في التصرف، فلا يكون من قبيل تصرف فضولي. عندما قال أنه من قبيل تصرف فضولي يتضح أنها من تلك الأراضي، لأن غير تلك الأراضي وهي أراضي الأنفال المفروض أن المعصوم سلام الله عليه أجاز لشيعته في التصرف فيها، فلا تكون من قبيل تصرف فضولي إذا أذن المالك. قال: إذا أجاز المالك. ثم يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: والإنصاف أن كلمات الأصحاب بعد التأمل في أطرافها ظاهرة في الاختصاص بأراضي المسلمين، أما إذا كانت من أراضي الأنفال والجائر كان يعتقد أنها من أراضي المسلمين وفيها الخراج والمقاسمة، فلا يكون مشمولا بالأحكام التي سبق الكلام عنها. في أطراف ظاهرة في الاختصاص بأراضي المسلمين، يعني بالقسم الأول من الأراضي، أما القسم الثاني الذي هو محل النزاع ومحل الكلام في التنبيه الثالث فلا يكون مشمولا لأحكام الخراج، يعني لا يجوز للجائر أن يأخذ ولا يجوز للمشتري أيضا أن يشتري، يعني حكم القاعدة لا حكم النص والإجماع في المسألة. خلافا لما استظهره المحقق الكركي قدس سره من كلمات الأصحاب وإطلاق الأخبار، حيث أن المحقق الكركي في تلك الرسالة استفاد من كلمات الأصحاب وإطلاق الأخبار أن الخروج عن مقتضى القاعدة ليس مختصا بالقسم الأول من الأراضي، وإنما يشمل القسم الثاني من الأراضي أيضا. الشيخ يقول: لا، ليس الأمر كذلك. أولا، كلمات الأصحاب هذه التأمل فيها في أطرافها ظاهرة في الاختصاص، وثانيا أن ما ادعاه من إطلاق الأخبار أن الأخبار لا إطلاق لها، فلهذا قال: مع أن الأخبار أكثرها لا عموم فيها. لأنه أنتم تتذكرون أنه استدل على المقام أولا بفتاوى الأصحاب وكلمات الأصحاب على الخروج عن مقتضى القاعدة، وثانيا بإطلاق الروايات بالروايات في المقام. الشيخ يقول: أما كلمات الأصحاب فالتأمل فيها يقول لنا بالاختصاص، وأما الروايات التي استفاد منها المحقق الكركي الإطلاق فلا إطلاق في أكثرها، لأنها أساسا ليست لبيان هذه الجهة كما سيشير إليه المصنف بعد ذلك. قال: ومع أن الأخبار لا عموم فيها، طبعا كلمات الأصحاب ظاهرة في الاختصاص، والإطلاق الأخبار أيضا يقول الشيخ لا إطلاق فيها ولا عموم. نعم، هناك بعض الروايات التي قد يتوهم فيها الإطلاق، ومن هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه سيتعرض لتلك الروايات الموهمة لإطلاق الحل والجواز، وأن تصرف الجائر نافذ حتى بالنسبة إلى القسم الثاني من الأراضي ويناقشها. يقول: نعم، بعض الأخبار الواردة في المعاملة على الأراضي القراجية التي جمعها صاحب الكفاية السبزواري شاملة لمطلق الأرض، سواء كانت خراجية واقعا باتفاق المسلمين أو كانت باعتقاد الآخذ خراجية وإن كانت في الواقع من أراضي الأنفال. قال: شاملة لمطلق الأرض المضروب عليها الخراج من السلطان. قال: شاملة لمطلق الأراضي المضروب عليها لمطلق الأرض المضروب عليها الخراج من السلطان. بلي، هذه أنتوا عبارات، شنو عندكم بعد هذه؟ نعم. بالي، لعله يتعرض لها بعد ذلك تلك الأراضي روايات ويناقش فيها. هذه كيف المسألة الرابعة يذكر جملة من الروايات مهنانة. هذا هو القسم الثاني. طبعا تلك الروايات بعد ذلك في التنبيه الرابع، أنا كنت أصور أنا متعرض لها، في التنبيه الرابع سيتعرض لتلك الروايات ويناقش. نعم، هذا هو القسم الثالث من الأراضي التي ذكرناه بالأمس. قلنا أن هناك أقسام ثلاث من الأراضي: القسم الأول الأراضي الخراجية باتفاق المسلمين، القسم الثاني الأراضي الخراجية باعتقاد الآخذ وإن هي من كانت من الأنفال باعتقادنا ومذهبنا، طبعا آخذ يعني المخالف. القسم الثالث من الأراضي هي تلك الأراضي حتى باعتقاد المخالف باعتقاد الآخر ليست من الخراج من الأراضي الخراجية، ولكنه يفرض عليها الخراج ظلما وعدوانا. فهنا يقول الشيخ: هذا مما لا إشكال فيه أنه خارج عن منصرف الأخبار، وأن الأخبار التي خرجنا بها عن مقتضى القاعدة بعد لا يشمل القسم الثالث من الأراضي. فلهذا قال: نعم، بعض الأخبار، نعم، لو فرض أنه أي هذا الجائر ضرب الخراج على ملك غير الإمام، الأراضي التي لها أصحابها المختصين أملاك خصوصية، أراضي خصوصية، لا أنها من الخراجية ولا أنها من الأنفال، لو ضرب الخراج على ملك غير الإمام، يعني على الناس العاديين، وهذه الأراضي كانت مملوكة لهم بالملك الخاص، أو ضرب الخراج على ملك الإمام ولكنه الحاصل عليها الإمام لا بمنصبه، بل باعتبار أنه ورثه عن آبائه مثلا، لأن أملاك الإمام على قسمين: أملاك شخص الإمام ولا علاقة له بمنصب الإمامة، وأملاك الإمام لا باعتبار شخصه بل باعتبار هذا المنصب الذي يقوم فيه. إذا كان باعتبار المنصب فتكون من الأنفال، فلهذا لا تورث من قبل ورثة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، يعني رؤوس الجبال والآجام والأراضي وغير ذلك التي هي أنفال، هذه ليست ترجع إلى الورثة، ليست ملكا للورثة، وإنما هي ملك لهذا المنصب. ومن هنا قالوا أنه تنتقل أيضا إلى الفقيه الجامع للشرائط، وأنها ملك لهذا المنصب. ولكن هناك أموال شخصية للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، فلو ضرب الخراج على هذه الأموال لا بالإمامة، هذه لا بالإمامة قيد للملك، يعني ملك الإمام ولكن لا أنه حصل عليه بهذا المنصب الذي هو الإمامة. قال: أو على ملك الإمام لا بالإمامة، أو على الأراضي التي أسلم أهلها عليها طوعا، وهذه ملك لهم، لا أنها صولح عليها، لا أنها فتحت عنوة، وإنما أسلم عليها أهلها طوعا فهي ملك لهم. قال: لم يدخل في منصرف الأخبار قطعا. إذا كان هناك كلام في القسم الثاني من الأراضي فلا يوجد أي كلام في القسم الثالث من الأراضي، وأنه يجري عليه حكم القاعدة لا حكم النص والإطلاق أو الأخبار. قال: لم يدخل في منصرف الأخبار قطعا. فرع يذكره هنا الشيخ، يقول: ولو أخذ الخراج من الأرض المجهولة المالك، هذه أرض مجهولة المالك، لا يعلم مالكها، فهل أنها يكون هذا التصرف نافذ أو لا يكون نافذ؟ يكون فيه الوجهان، يعني يكون داخلا في القسم الثاني، أنه هل يكون مشمولا أو أن لا يكون مشمولا. ولو أخذ الخراج من الأرض المجهولة المالك معتقدا، شوفوا بهذا القيد، معتقدا هذا الظالم لاستحقاقه إياها، ففيه وجهان. لماذا؟ باعتبار أن الذي خرجنا به عن مقتضى القاعدة هو ماذا؟ هو الأراضي الخراجية، وهذه لم يثبت أنها أراضي خراجية. وباعتبار أننا ذكرنا العموم باعتبار أن الآخذ معتقد للاستحقاق، والمفروض هنا معتقد للاستحقاق، فقد يقال بأنه ماذا؟ يكون تصرفه نافذ. هذا تمام الكلام في التنبيه الثاني. التنبيه الرابع: ظاهر الأخبار ومنصرف كلمات الأصحاب الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة، يعني رئيس ذلك البلد، رئيس ذلك القطر، رئيس تلك الدولة، ذاك يستحق أن يطالب بها وتجري أحكام الخراج والمقاتمة، وأن تصرفه نافذ، وأن المشتري يكون حلال له الأخ، ونحو ذلك من الأمور. أما إذا فرض أنه في منطقة صغيرة، في قرية صغيرة، في بلدة صغيرة، قام بعض الثوار واستولوا على تلك المنطقة، فلا تجري عليه ماذا؟ أحكام الخراج والمقاسمة، من أن يكون من أن تصرفه نافذ، وأن الشراء منه حلال وجائز ونحو ذلك. يريد أن يشير إلى هذه القضية وهذه المسألة. قال: الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة وعمال هذا السلطان، إذن فلا يشمل كلمات الأصحاب وروايات التي استدل بها وكانت هي السبب في الخروج عن مقتضى القاعدة، فلا يشمل من تسلط على قرية أو تسلط على بلدة خروجا على سلطان الوقت، فيأخذ منهم، أي من أهل ذلك البلد أو القرية، فيأخذ منهم حقوق المسلمين. قائلا أن يقول: شيخنا لماذا تقول ذلك مع أنه الذي ورد في كلام العلامة من الدليل شامل؟ يقول: نعم، لو قبلنا دليل العلامة الذي ذكرناه بالأمس يكون شاملا لمطلق السلطان، أعم من أن يكون مدعي للرئاسة العامة أو لا يكون مدعيا للرئاسة العامة، بأن يكون متسلط على بلدة أو قرية. نعم، ظاهر الدليل المتقدم عن العلامة بأن هذا مال لا يملكه الزارع أخذه غير مستحقه، هذا غير المستحق، سواء كان سلطانا عاما أو كان مسائرا في بلدة وقرية صغيرة، المهم كلاهما يصدق عليه أنه غير مستحق للخراج والمقاسمة. نعم، ظاهر الدليل المتقدم من العلامة شموله له، أي لهذا الذي تسلط على قرية أو بلدة، لكنك عرفت أن أصل الدليل قاصر عن إفادة المدعى، لأن الشيخ قال: وإن كان فيه ما لا يخفى من وجوه الخلل كما بيناه بالأمس. كما أن ظاهر الدليل الذي ذكره العلامة وهو الدليل السابق، كما أن ظاهره عدم انفار، هذا فرع جديد وهو من الفروع المهمة أيضا، وهو أنه نحن عندما نقول أن الجائر إذا أخذ أموال الخراج والمقاسمة وتصرف فيها فيكون تصرفه نافذ من قبل الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، هذا سواء كان هذا الجائر مخالفا أو مؤمنا ولكنه جائر ظالم، أو حتى لو كان كافرا، أعان أو مرادنا من الجائر الجائر المخالف بالخصوص. عندما ذكرنا في التنبيه الأول والثاني أن تصرفات الجائر نافذة من قبل المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، هذا أي جائر؟ هل مطلق الجائر أعم من أن يكون مؤمنا إثنى عشريا ولكنه جائر ظالم، أو مخالفا أو أن لا يكون على ديننا وملتنا بأن تكون كافرا. هل هذه الأحكام تجري أو ما ذكرناه من نفوذ التصرف إنما يختص بالمخالف، أما المؤمن والكافر فلا يكون مشمولا للتخصيص الذي خرجنا به عن مقتضى القاعدة، وإنما القاعدة تكون هي المحكمة بالنسبة إلى المؤمن وبالنسبة إلى الكافر. يقول مقتضى الدليل الذي ذكره العلامة هو الإطلاق، أخذه غير مستحقه، هسه غير المستحق من؟ سواء كان مخالفا، سواء كان مؤمنا، سواء كان كافرا. قال نعم، لكنك كما أن ظاهر الدليل الذي ذكره العلامة عدم الفارق بين السلطان المخالف المعتقد لاستحقاق أخذ الخراج، لأنكم تعلمون أنهم يرون أنفسهم مصداق لقوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، حتى لو كانوا فسق فجر لا يطبقون أي شيء من أحكام الإسلام، كما هو أيضا المتعارف. المعتقد لاستحقاق أخذ الخراج والمؤمن والكافر، وإن اعترف المؤمن والكافر بعدم الاستحقاق، أما المؤمن فواضح لأنه يرى أن هذه الأموال إنما هي للمسلمين ولا بد أن يرجع فيها إما إلى المعصوم وإما إلى نائبه الخاص أو العام، وأما الكافر أساسا لا يعتقد بوجود الخراج والمقاسمة حتى يأخذها من الناس. وإن اعترف أي المؤمن والكافر بعدم الاستحقاق، إلا أنه من هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول ظاهر دليل العلامة هو الشمول، ولكنه أصل دليل العلامة تبين أنه لا يخفى وجوه الخلل فيه، ومن هنا يريد أن يدخل في بحث هذه المسألة، وهو أنه هل نقول بالاختصاص أو نقول بالتعميم. أقول إلا أن ظاهر الأخبار الاختصاص بالمخالف، يعني إنما نخرج عن مقتضى القاعدة بالنسبة إلى الجائر المخالف الظالم المخالف، لا مطلق الجائر والظالم حتى لو كان مؤمنا أو كافرا. إلا أن ظاهر الأخبار الاختصاص بالمخالف، والمسألة مشكلة، واقعا مشكلة كما سيتضح، لأنه الأدلة لا تعين هذا الطرف أو ذاك الطرف. فلهذا الشيخ أولا يذكر دليل هذا الطرف، يعني دليل التعميم أو دليل التخصيص الاختصاص، ثم يذكر دليل التعميم، ثم يدخل في بيان مختاره. يقول والمسألة مشكلة، أما بيان وجه الاختصاص فواضح باعتبار أن الأخبار منصرفها ماذا؟ حكام وسلاطين الجور الذين كانوا في زمانهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهؤلاء كانوا من المخالفين، من الظلمة المخالفين لمذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا مضافا إلى أنه ما يذكره وهو أنه أساسا أولئك إنما صحت تصرفاتهم لأنه توجد شبهة الاستحقاق بالنسبة إليهم، أما بالنسبة إلى المؤمن وبالنسبة إلى الكافر أساسا شبهة الاستحقاق مو موجودة، إنما نفذت تصرفات الجائر المخالف لأنه توجد شبهة الاستحقاق أنه معتقد أنه يستحق الخراج والمقاسمة لأنه مصداق لقوله وأطيع وأولي الأمر منكم، ولكن بالنسبة إلى المؤمن والكافر هذه الشبهة غير واردة. إذن يمكن أن يقال بأن الأخبار وإن كان لعله قد يدعى أن فيها إطلاق، إلا أن هذا الإطلاق منصرف إلى ماذا؟ إلى المخالف، إلى الجائر المخالف. ثم يبين الشيخ أساسا لا يمكن أن يدعى أن هذه الأخبار فيها إطلاق، يبين جهة عدم وجود الإطلاق. يقول والمسألة مشكلة، من هذا بيان لوجه الاختصاص، من اختصاص موارد الأخبار بالمخالف المعتقد لاستحقاق أخذ الخراج، ولا عموم في تلك الأخبار لغير المورد وهو المخالف. إذن وحيث أن القاعدة هو ماذا؟ القاعدة عدم جواز عدم نفوذ تصرفه إلا ما خرج بالدليل، والدليل إنما هو مختص بالمخالف، فيشك في الأكثر فيقتصر على القدر المتيقن ويؤخذ بالعموم المتحقق في القاعدة. قال فيقتصر في مخالفة القاعدة التي هي عدم نفوذ تصرفه وعدم جواز الشراء عليه أي على المخالف ولا يتعدى إلى غير المخالف. هذا بيان لوجه الاختصاص. ومن لزوم الحراج بيان لوجه العموم، يعني أنه إذا قلنا أن المخالف أن الجائر كان مؤمنا أو كان كافرا إذن تصرفاته غير نافذة لا يجوز الشراء منه، إذن يقع الناس في حرج، لا أقل يقع الشيعة في حرج، لأنهم في النتيجة في الأعم الأغلب البلدان التي يدخلها الشيعة ماذا يحكمها بعضها ماذا مؤمن، خصوصا في تلك الأزمنة مؤمن أو يحكمها كافر، فإذا لم يحق له أن يتصرف لا يحق له أن يأخذ يبيع ويشتري، إذن يقع في حرج شديد. قال ومن لزوم الحرج، طب لقائل أن يقول أنه يوجد عندنا إطلاق، الشيخ يقول أن الإطلاق غير تام، ودعوى الإطلاق في بعض الأخبار المتقدمة تأييدا لوجه العموم طبعا، ودعوى الإطلاق في بعض الأخبار المتقدمة مثل قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي لا بأس بأن يتقبل الرجل الأرض وأهل تلك الأرض من السلطان. هذا السلطان شوفوا عام مطلقة، أعم من أن يكون مؤمنا مخالفا كافرا. وقوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم كل أرض دفعها إليك سلطان، أعم من أن يكون مخالفا مؤمنا أو كافرا، فعليك فيما أخرج الله منها من النماء الذي قاطعك عليه، فقط هذا المقدار عليك، وأما الذي قاطعك عليه أما أكثر من ذلك فلا يجب عليه. ويمكن هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يبدأ بمناقشة وجهي العموم، وهو لزوم الحرج وماذا إطلاق الأخبار. فلهذا قال ويمكن أن يرد لزوم الحرج باعتبار أن وجه التعميم كان ماذا لزوم الحرج وإطلاق الأخبار. الآن يريد أن يناقش كلا الدليلين. قال ويمكن أن يرد لزوم الحرج بلزوم الحرج على كل تقدير. لماذا؟ يقول إذا كان الحرج كافيا للتصحيح ولنفوذ تصرفات الجائر ولحلية المعاملة، أنتم لابد أن تلتزموا بالجواز ونفوذ التصرف حتى في تلك الضرائب التي يأخذها السلطة، مع أنه لا يلتزم أحد بذلك. سيفترض أنها مو من الخراجير، ولكنه هذا المؤمن المخالف المؤمن ألا يأخذ ضرائب من الناس؟ ألا يأخذ أموال خراجية وهي من التي يعلم أنه ليست أراضي خراجية؟ نعم يأخذ، وهؤلاء ديدنهم أنهم يأخذون ضرائب. إذا كان لزوم الحرج كافيا في تصحيح التصرف لابد أن تلتزم ماذا؟ أن دليل الحرج لابد أن نلتزم بحلية كل تصرف، ولا يلتزم أحد بذلك. فلهذا يقول ويرد لزوم الحرج أساسا لو كان هذا كافيا دليل الحرج في تصحيح تصرفات الجائر، قبل لزم أن يصحح تصرفه في كل ما يلزم من الحرج ولا يلتزم أحد بذلك. قال ويمكن أن يرد لزوم الحرج بلزوم الحرج على كل تقدير على وجه الاختصاص، فواضح أنه يلزم الحرج، وعلى وجه التعميم أيضا يلزم الحرج. فإذا كان نريد أن نعمم لابد أن نعمم إلى كل ماذا؟ مو فقط إلى الأراضي الخراجية، وإما إلى غير الأراضي الخراجية، إلى كل الضرائب، لأنه إذا قلنا لهذا الإنسان لهذا الشيعي أنه يجوز لك أن تتعامل بالنسبة إلى الأراضي الخراجية حتى مع المؤمن المخالف، أما غير الأراضي الخراجية تلك الأموال والضرائب التي لا يأخذها لا بعنوان الخراج لا يجوز لك أن تتعامل حرجا أو ليس بحرج، لأنه أساسا هذا لا يعلم أنه أيها خراجية أيها غير خراجية بالنسبة إلى المؤمن المخالف. عفوا بالنسبة إلى الجائر المؤمن هذا يختلف عنده الأموال الخراجية وغير الخراجية. فهي لابد أن يمنع، وأنه إذا لزم الحرج لابد أن تصحح التصرفات، ولابد أن تصحح التصرفات في جميعها، ولا يلتزم أحد بذلك. قال بلزومه على كل تقدير، على وجه الخصوص على التخصيص فواضح، وعلى التعميم أيضا واضح أنه يلزم الحرج لو أردنا أن نحرم البعض ونحلل البعض، لأن المفروض أن السلطان المؤمن يعني الجائر، أن السلطان المؤمن خصوصا في هذه الأزمنة يأخذ الخراج عن كل أرض ولو لم تكن خراجية أصلا، لأن كانت ظلما وعدوانا، يعني من القسم الثالث من الأراضي، عن كل أرض ولو لم تكن خراجية، بل أكثر من ذلك، وأنهم يأخذون كثيرا من وجوه الظلم المحرمات منضما إلى الخراج، مو فقط لا يكتفون بالخراج، وإنما يأخذون الخراج ويأخذون ضرائب فوق الخراج. وليس الخراج عند هذا السلطان المؤمن ممتازا عن سائر ما يأخذونه، حتى نقول أنه في هذه يجوز وفي هذه لا يجوز. إذا أردنا أن نمنع فيلزم الحرج، فإذا كان الحرج كافيا في تصحيح التصرفات لابد أن تلتزموا بتصحيح التصرفات جميعا ولا ملتزم بذلك. إذن لا يمكن أن نقول أنه كلما لزم الحرج في مورد إذن لابد أن تكون التصرفات ماذا؟ نافذ ممتازا عن سائر ما يأخذونه ظلما من العشور وهي الضرائب، وسائر ما يظلمون به الناس، كما لا يخفى على من لاحظ سيرة عمال هؤلاء السلاطين، فلا بد إما من الحكم. هذه كلمة ناقصة، شنو عندكم انتو؟ لا انتو شنو عندكم؟ بلي احسنتم، وهذا فلا بد اما من الحكم بحل ذلك كله دفعا للحرج، ولا ملتزم، لا يمكن ان نلتزم بان هذا حلال كله لانه حرجي. فاذا هذا معناه الشيخ ماذا يريد ان يقول؟ انه ليس كلما لزم الحرج اذا يحله. اذا الاستدلال وما جعل عليكم في الدين من حرج في غير محله، إما من الحكم بحل ذلك كله لدفع الحراج، ولا يمكن الالتزام بحل ذلك كله لأنه نعلم قطعا أن فيه من وجوه الظلم المحرمة، وإما من الحكم بكون ما في يد السلطان وعمال السلطان من الأموال المجهولة المالك. طب إذا كانت من أموال مجهولة المالك يرجع في حكمها إلى ما ذكرناه في أموال المجهولة المالك فيما سبق. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول الذي ذكر للتعميم وهو الحرج، وقد تبين أنه مردود بهذا البيان. أما الإطلاقات التي استدل بها على التعميم، قال وأما الإطلاقات فهي مضافا إلى دعوى، إلى مضافا إلى إمكان دعوى انصرافها إلى الغالب، كما بين ذلك في المسالك من أن هذه الإطلاقات منصرفة إلى سلاطين الجور الذين كانوا في أزمان الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأولئك كانوا من السلاطين المخالفين لا من السلاطين المؤمنين. مسوقة فهي مضافة، هذا الإشكال الأول أنها منصرفة. هس إذا قال قائل أنها غير منصرفة، يقول الشيخ أساسا لا مقتضية لوجود هذا الإطلاق، لأنه هذه الروايات أساسا ليست بصدد بيان أن السلطان مطلق أعم من أن يكون مؤمن أو أن يكون كافر أو أن يكون مخالف، وإنما هذه الروايات بصدد بيان حكم آخر. والإخوة يتذكرون نحن ذكرنا هنا أنه إنما يصح التمسك بإطلاق الخبر أو الدليل إذا أحرز أن المولى في مقام البيان من تلك الجهة التي نريد أن نجري الإطلاق فيها ونجري مقدمات الحكمة فيها. أما إذا لم نعز المولى أنه في مقام البيان من تلك الجهة فلا يمكن إجراء مقدمات الحكمة وقرينة الحكمة لإثبات الإطلاق. والشيخ يقول أن الروايات التي استدل بها على الإطلاق أساسا لبيان حكم آخر، لا أنها تريد أن تقول أن السلطان مطلق أعم من أن يكون مؤمن أو كافر أو مخالف، لا تريد أن تقول السلطان هسيات سلطان تقول تعينه روايات أخرى. هذه الروايات إنما لتعيين جهة أخرى لتعيين حكم آخر. أي حكم؟ يقول ارجعوا إلى الرواية معنا، الرواية الأولى وهي صحيحة الحلبي، يقول إنما هي لبيان أن الإنسان إذا تقبل الأرض من السلطان هل يستطيع أن يتقبل أهل تلك الأرض أو لا يستطيع أن يتقبل. هذه الرواية لبيان هذه الجهة، أنا أذهب إلى السلطان الجائر، هسا هذا السلطان الجائر مؤمن مخالف كافر، الجهة مو متعرض، الرواية مو متعرضة لها الجهة، تريد أن تبين أنه كما يحق لي أن أتقبل الأرض بمقدار من المال، هل يحق لي أن أتقبل أهل هذه الأرض بأن أدفع بمقدار جزية للسلطان وأنا أخذ جزية من أهل الأرض أو لا يحق لي ذلك؟ فإذا هذه الصحيحة وهي صحيحة الحلبي لبيان توهم أنه لا يجوز تقبل أهل الأرض، وإن كان يجوز تقبل ماذا؟ نفس الأرض. أما أن السلطان فيها المراد منه مطلق السلطان ليست بصدد بيان هذه الجهة حتى نتمسك بإطلاق الخبر. قال مسوقة، فهي مضافا إلى ذلك مسوقة لبيان حكم آخر. ما هو الحكم الآخر؟ فجواز إدخال أهل الأرض الخراجية في تقبل الأرض. يعني فكما يجوز أن نتقبل نفس الأرض، هل يجوز أن نتقبل أهل الأرض أو لا يجوز؟ وهذه الرواية تقدم الكلام عنها فيما سبق، هذا في صحيحة الأولى. وأما في الصحيحة الثانية، هذه صحيحة الحلبي، يقول مسوقة لبيان حكم آخر. ما هو؟ لدفع توهم حرمة ذلك، يعني حرمة تقبل أهل الأرض، لأنه السائل يتوهم أنه يجوز تقبل الأرض ولكن يحتمل أنه لا يجوز تقبل أهل الأرض، كما يظهر من أخبار أخرى مؤيد وشاهد على أن هذا الخبر لبيان ذلك الحكم لا لبيان حكم السلطان. وكجواز أخذ أكثر ما تقبل به الأرض من السلطان في رواية الفيض بن المختار، تقدمت هذه الرواية فيما سبق أنه يتقبل الأرض من السلطان بألف ويريد أن يعطيها لأهل الأرض لمستعمل الأرض بألف وخمسمائة، يحق له ذلك أو لا يحق له ذلك؟ البحث من هذه الجهة، مو أن الذي تقبل منه أن السلطان هل هو خصوص المخالف أو الأعم من المخالف وغير المخالف. أو وكجواز، يعني كجواز إدخال وكجواز أخذ أكثر ما تقبل به الأرض من السلطان في رواية الفضل بن المختار، وكغير ذلك من أحكام قبالة الأرض واستئجارها فيما عداها من الروايات. إذن أساسا لا يوجد عندنا إطلاق في المقام حتى يتمسك بالإطلاق. والحاصل أن الاستدلال بهذه الأخبار التي تقدم الكلام عنها على عدم البأس بأخذ أموالهم، يعني أموال السلاطين، مو كما في بعض الحواشية ما أدري يا حاشية هاي أموالهم ما أدري إلا من يرجعها، أموالهم يعني أموال السلاطين، يعني لا يجوز، استدل بعضهم أنه لا يوجد بأس بأخذ أموال السلاطين، حتى أعم من أن يكونوا من المؤمنين أو أن يكونوا من المخالفين أو أن يكونوا من الكافرين. يقول الاستدلال بهذه الأخبار لإثبات عدم البأس هذا مشكل جدا، لأنه لا إطلاق في هذه الروايات حتى يستدل بها. والحاصل أن الاستدلال بهذه الأخبار على عدم البأس بأخذ أموالهم مع اعترافهم كما هو المفروض أن هؤلاء السلاطين يعترفون بعدم الاستحقاق، إذن الحاصل أن الاستدلال مشكل. ثم يذكر الشيخ رحمة الله تعالى عليه دليلا آخر لعدم التعميم ولوجه الاختصاص بالمخالف، قال ومما يدل على شمول كلمات على عدم، أنا غلط إذا أقول نسخ عندكم شمول على عدم شمول، ومما يدل على عدم شمول كلمات الأصحاب للمؤمن وللكافر هو ماذا؟ هو أنهم عنونوا المسألة هكذا في كلامهم. كيف عنونوا؟ أن عنوان المسألة في كلمات الأصحاب هو هذا، ما يأخذه الجائر لشبهة المقاسمة والزكاة، لشبهة المقاسمة والزكاة يعني شبهة الاستحقاق. ومن الواضح أن الكافر لا يوجد فيه شبهة الاستحقاق، المؤمن لا يوجد فيه شبهة الاستحقاق، لأن المؤمن يعلم أنه ليس مستحق، والكافر أساسا لا يعتقد بالخراج والمقاسمة حتى توجد شبهة الاستحقاق بخلاف مخالف. وهذا التعبير في كلمات الأصحاب يتضح منه أنهم يريدون المخالف، لأن شبهة الاستحقاق إنما هي موجودة في المخالف فقط، بشبهة المقاسمة أو الزكاة كما في المنتهى، أو باسم الخراج والمقاسمة كما كان عنوان المسألة. الإخوة يتذكرون في أصل المطلب قلنا ما يأخذه السلطان المستحل لأخذ الخراج والمقاسمة من الأراضي باسمهما، أما الكافر فواضح أنه لا معنى لأن يأخذ باسم الخراج والمقاسمة، وأما المؤمن فهو يعلم أنه ليس مستحقا لأخذ الخراج والمقاسمة. قال أو باسم الخراج والمقاسمة كما في غير المنتهى. وأما ما يأخذه الجائر المؤمن، من هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يفصل بين المسألتين، مسألة الجائر المؤمن ومسألة الجائر ماذا؟ الكافر. الآن بحثنا في ماذا؟ في الجائر المؤمن، وأنه لا يحق له ولا تجري عليه الأحكام السابقة في الخراج والمقاسمة. وما يأخذه الجائر المؤمن ليس لشبهة الخراج والمقاسمة. لماذا؟ لأن المراد بشبهة الخراج والمقاسمة هو شبهة استحقاق الخراج والمقاسمة. هذه الشبهة اين حاصلة؟ انما تحصل في مذهب العامة. واما بالنسبة الى المؤمن الجائر لا يمكن ان تحصل هذه الشبهة. قال لشبهتهما، لأن المراد بشبهتهما شبهة استحقاقهما. الحاصل هذه الشبهة في مذهب عام نظير ماذا؟ نظير شبهة تملك سائر ما يأخذون مما لا يستحقون، لأنهم يرون أنفسهم مصداقا لقوله تعالى وأولي الأمر منكم. يقول هذا من قبيل ذاك، أنهم يتصورون أنهم ولي الأمر، فإذا يكون مستحقا لكل ما يأخذ مما لا يستحقون. لأن مذهب الشيعة يقول هذه حاصلة في مذهب العامة ولا يمكن أن تحصل في مذهب الشيعة، المؤمن لا يمكن أن توجد فيه هذه الشبهة. لماذا؟ لأن مذهب الشيعة أن الولاية في الأراضي الخراجية إنما هي للإمام أو نائبه الخاص أو العام، إذن فما يأخذه الجائر والمعتقد لذلك، يعني معتقد بالشيعة والمعتقد أنه مرتبط بالإمام أو نائبه الخاص أو العام، والمعتقد لذلك إنما هو شيء يظلم به في اعتقاده. طب إذا كان من وجوه الظلم المحرمة فيكون مقتضى القاعدة بعد لا نخرج به بحسب النص والأخبار، لأن النص والأخبار إنما تخرج شبهة الاستحقاق، والمفروض أنه هنا لا توجد شبهة الاستحقاق، إذا لا معنى للخروج عن مقتضى القاعدة، إنما هو شيء يظلم به في اعتقاده، معترفا أيضا بعدم براءة ذمة زارع الأرض من أجرتها. معترفا يعني معترفا بحسب مذهبه، معترف انه هو لا يستحق هذه الزكاة ولا الخراج ولا المقاسمة ونحو ذلك، معترفا بعدم براءة ذمة زارع الارض من اجرتها شرعا. يكون قبيل ماذا؟ يكون من قبيل القسم الثالث من الاراضي التي ذكرناها في التنبيه الثالث، نظير ما يأخذه هذا الجائر من الاملاك الخاصة التي لا خراج عليها أصلا. هنا دفع دخل مقدر، الشيخ يقول خب إذا أنتم تقولون أو المستشكل هكذا يقول أنتم إذا كنتم تقولون أن شبهة الاستحقاق كافية في جواز الآخذ ونطول التصرف خب لعل أن هذا الشيعي هذا المؤمن يعتقد أيضا بالاستحقاق كما أنه في بعض الخلفاء الباطنيين أو غير الباطنيين الذين كانوا يعتقدون بأنه هم أولى هم أساسا يستحقون هذا المنصب لا يعتقدون بأنه النائب العام له هذا الحق وإنما يعتقدون أن من تسلط على الحكومة فهو صاحب الحق شبهة الاستحقاق بالنسبة لهذا كافية في تصحيح تصرفاته وفي أن تكون تصرفاته نافذة يقول لا غير كافية هذه فلهذا يقول ولو فرض حصول شبهة الاستحقاق لبعض سلاطين الشيعة أنهم يتصورون أنه من تسلط على الأمر فهو مستحق للخراج والمقاسمة لا أن الأمر يرجع إلى المعصوم أو إلى نائبه العام لا يرجع إلى المعصوم إذا كان موجود وإن لم يكن موجودا فمن يتسلط على الحكم يكون مستحقا لهذه الأموال هل تكفي هذه في تصحيح تصرفاته؟ قال لبعض سلاطين الشيعة من بعض الوجوه لم يدخل بذلك في عناوين الأصحاب قطعا لأن عناوين الأصحاب المقطوع به مرادهم الشبهة الناشئة من المذهب مو الشبهة الناشئة إما من التقليد وإما من الاجتهاد هذه شبهة ليست ناشئة من المذهب وإنما شبهة ناشئة لبعض الوجوه لهذا السلطان المؤمن قال لم يدخل بذلك في عناوين الأصحاب قطعا لماذا؟ لأن مراد الأصحاب من الشبهة الشبهة من حيث المذهب وهذه ليست شبهة من حيث المذهب الشبهة من حيث المذهب التي أمضاها الشارع للشيعة هذه الشبهة من حيث المذهب كانت كافية في تنفيذ تصرفات الجائر ومن هنا يتضح جواب الأخ اللي اليوم موجود أيضا وهو أنه بالأمس أشكل أنه أمير المؤمنين سلام الله عليه لماذا أخذ ما أعطاه عثمان من الخراج أرجعه إلى بيت المال أليس أن السلطان تصرفاته نافذة حتى لو كان يقينا فعثمان كان من المخالفين ولم يكن من الشيعة الاثنى عشرية الجواب هذا وهو أن تصرفات الجائر المخالف نافذة بالنسبة إلى الشيعة هذا تصريحه قال للشيعة نافذة بالنسبة إلى الشيعة وإلا مو المقصود أنها نافذة حتى لمن أراد أن يعطيها حتى للخوارج حتى يريد أن يعطيها للكافر للمسيحي اليهودي لا ليس الأمر كذلك وهذا أيضا تقدم في صفحة 72 هناك عندما ذكرنا قلنا ما يأخذه السلطان في صفحة 72 في أصل المسألة ما يأخذه السلطان المستحل لأخذ الخراج والمقاسمة إلى أن يصل يقول ويمكن أن يكون مستنده أن ذلك حق للأئمة وقد أذنوا لشيعتهم في شراء ذلك إذن نفوذ تصرفات الجائر إنما بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى الشيعة وأما إعطاؤها لأمثال مروان وأمثال مروان فيقينا أنه لن يأذن الإمام سلام الله عليه بمثل هذه تصرفها هذا جواب إشكاله بلي خب احنا وين وصلنا مولانا قال مرادهم من الشبهة من حيث المذهب سبيد نوصل إلى رأس مطلب التي أمضاها الشارع للشيعة للشبهة في نظر شخص خاص لأن الشبهة الخاصة مو الشبهة العامة التي ناشئة من المذهب لأن الشبهة الخاصة التي حدثت لبعض سلاطين الشيعة إما هي عن سبب صحيح وإما عن سبب غير صحيح السبب الصحيح إما عن الاجتهاد وإما عن التقليد وهذا يكون ناخذ بالنسبة إليه فقط أما بالنسبة للمشتري من أين أما إذا كانت الشبهة لغير سبب صحيح فمن الواضح أنه لا هي كافية للآخر ولا هي كافية ماذا؟ للمشتري. يعني لا هي كافية للسلطان ولا هي كافية للآخر والمشتري. يقول لا الشبهة في نظر شخص خاص، لأن الشبهة الخاصة إن كانت عن سبب صحيح كاجتهاد أو تقليد فلا إشكال في حلية الخراج له أي لصاحب الشبهة واستحقاقه أي صاحب الشبهة واستحقاقه للأخذ بالنسبة إليه فقط، يعني بالنسبة إلى السلطان، أما بالنسبة إلى المشتري بعد لا معنى للخروج عن مقتضى القاعدة بالنسبة إليه. وأما إذا لم تكن الشبهة الخاصة عن سبب صحيح وإلا كانت باطلة غير نافذة لا بالنسبة إلى السلطان ولا بالنسبة إلى غير السلطان. يأتي الكلام والحمد لله رب العالمين.